السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد صالح العديني. اي نعم. كيف حالك؟ خير والحمد لله. الله يسلمك. والله في عندي سؤال. تفضل. بس عندي حرمة ودائما تروح عند اهلها وتخذ لها من سنة ومن ستة شهور هي تروح بدون سبب، حاجة بسيطة وبعدين يمسكوها، ولما في الأخير يجوا أحسبوا علي مصاريف، هل علي من مصاريفها ولا ما علي؟ هذه بارك الله فيك ترجع إلى المحكمة. طيب. والواجب عليك وعلى زوجتك. أيوه. الواجب عليكما جميعا أن تحسن العشرة بينكما. أيوه. وأن يعاشر كل واحد منكم الآخر بالمعروف. هذا سبب أهلها. على كل حال هذا الواجب عليكما جميعا. هذا سبب ولا يحل لأحد أن يتدخل بينكما. طيب لا أهل المرأة ولا أهلك أنت.